مغازي طيب هل لا لا تمام كويس. طيب نيجي تاني نوع بعد المليار الوسط، يعني كده كده خلصنا الفكره ان هي هيبقى على طول وان ديريكشن. هنمشي عندي حاجه بسميها الابلاستيك انيميا. الابلاستيك انيميا دي عباره عن انيميا من القطن الايحه بتاعها بتحتك تكون مرض، يبقى المشكله عندي الفكره في وجود مرض بسميها البيل سايتوبينيا. ليه سميتها البيل سايتوبينيا؟ لان هي مش بتكتفي فقط بعدد الار بي سي من البيل، لا ممكن يحصل ريبليسمنت للفيلم بره بعض الفاسز، ممكن يحصل صاحب المرض معايا صاحب المرض يعني هذه سكندري وحضرتك ديزيز تمام دي بتبقى في مقابلها بسميها بول مار ديبريشن انيميا يعني حصل انتروبشن للبول مار ولذلك بتبقى شكليا نورمال سيتيك نورمال كرونيك انيميا تمام طيب ايه هي الاسباب اللي حصل عشانها سكندري انيميا دي قال لك ممكن عندي اسباب متعدده اسبابها مش شرحها باستفاضه واسباب بس هقولها كاسمين ماشي رقم واحد الكرونيك انفلاماتوري ديزيز او الكرونيك سايكوليتيك ديزيز وبين قوسين كده كاركترايزد باي ديكريز ذا ليفل اوف ذا سيرم ايرون يبقى كاركترايزد باي ديكريز ذا ليفل اوف ذا سيرم ايرون ليه الكرونيك انفلاماتوري ديزيز او الكرونيك سايكوليتيك ديزيز بتبقى مصاحب ليها لو سيرم ايرون ليه؟ عشان بيحصل لك لأنه ما فيش نقص في الحديد أصلا عشان الحديد كده كده أصلا موجود هو موجود في الجسم ما فيش نقص أصلا في الحديد فهي هتخلى عادي وبعد كده نتيجة لنقص الـ Neutralization بتاع الهيموجلوبين بيبتدي تكون هايبوسيتيك هايبوكروبيك انيميا. ومع الوقت الكرونيسكي بيحصل انسهوش والبون مارو بيتعب خلاص ما عادش قادر بيحصل له انسهوش البون مارو ده فبيفتح عندي نورموسيتيك هايبوكروبيك انيميا. نفس الوضع في السكندري انيميا. السكندري انيميا يعني كرونيك انيميا يعني انيميا حصل زيد نتيجه للكرونيسكي الوقت الطويل تمام نتجت الانيميا دي تمام. فمع الوقت هيحصل ايه نورموسيتيك هايبوكروبيك انيميا ده اول نوع من الكرونيك انفلامتوري ديزيز. يبقى ممكن اجي اقول لك مثلا باسوس انيزيس اوف ايه سيكندري انيميا ان كيس اوف كرونيك سبليرتيف ديزيز او كرونيك انفلامتوري ديزيز عشان تشرح لي الاربع خمس نقط تمام. طيب وتعرف ان انت عارف ان الانفلامتوري ماركر دي نيجاتيف ريليشن للاسوبيس تمام. طيب ده بالنسبه لي الكرونيك سبليرتيف ديزيز. تاني بوزيتيف ايجنت الكرونيك رينال ديزيز. طب ليه الكرونيك رينال ديزيز قلل في اعمال الكليه السبب قالك لان البيئه الاورجن ده والكدني هو الميت اورجن اللي بيبقى موجود فيه الاسو بي جي كرومو والاسو بي جي كرومو ده مقصود بوزيتيف ريجيوليشن في الاسو بيز بيعمل ريجيوليشن للاسو بيز صح؟ طيب وبيحفز خلايا الروح الفاصل اللي هي بتزيد الاسو سايت. طيب لما يحصل نقص في الاسو بي جي هرمون بالتبعيه هيقل ولا هيزيد الاسو بيز؟ هيقل الاسو بيز. انا قدامي حاجه برضه بتاثر على اللايف سبان بتاعت الاسو سايت. في بقى حاجات تعرفها بس كده على جديد انت في المرحله بتاعتك دي مش مطالب بيها زي كرونيك ليفر ديزيز الفاصل شديد الاسبيشن بتاعتها بتختلف اصلا في الليفر ديزيز. لا مش لا لا لا الاستيج بتاعتها والفاصل ديزيز اكوردنج الحلقة اللي احنا عايزينه والعلم عايزين اشوف ان شاء الله وابتدي اشوف صلاح على الموضوع الجاي. Thank you. I don't الاحترام المتبادل، عارفينها دي؟ اللي هي تبادل المنفعه كده. خدتوا تبادل المنفعه؟ في الانفاق. اي

يبقى حصل الاستراكشر للخلايا دي المصاحب مصاحب ليها كل كل انواع الخلايا الار بي سيز والبليت يبقى حصل استراكشر لكل خلايا دي مصاحب ودي بتبقى مورف نفسه في حاله ايه Sorry.